والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي الإكثار منها، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله وعلى العبد في الملائكة ورحمته إياه، ومنها الدعاء، نقول: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع لنا أن نكثر من ذلك في الليل والنهار في كل وقت، ولا سيما بعد الأذان. إذا أذن قلت لا إله إلا الله، أجبت المؤذن تقول بعد لا إله إلا الله صلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آخره، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه بالقلب المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، إنه من صلى عليها صلى الله عليه بأشرى، ثم سلوا الله له الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. فينبغي الإكثار من صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم علي صلاة، عن إيمان به وعن محبة الله عليه الصلاة والسلام واتباع لشريعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامه يوم الجمعة، من أفضل خير أيامه يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه هبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل، فأكثروا علي من الصلاة فيها، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، كيف ترضى صلاة عليه وقد أرمت، يعني أرممت، يعني بنيت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. روحه في على العليين، روحه في على العليين، ومن صلى عليه وسلم عليه فرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى ترد عليه السلام. يمكن أن تحمل الملائكة الصلاة عليه إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فالأكثر من الصلاة عليه والسلام عليه يبلغ إياه عليه الصلاة والسلام ويرد على من سلم عليه، فينبغي الإكثار من ذلك على ما جاء في الأحاديث الصحيحة في صلة الصلاة عليه، بينها صلى الله عليه وسلم قال: الله قول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صلة السلام عليها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أما السلام فقد بينه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا لما علمهم الصلاة قال: أما السلام فقد علمتم، وهو أن يقول الإنسان: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أنه علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وفق الله جميعا. أحسن الله إليك، هل يجب كتابة الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هذا الله عند ذكره وعند السماع، عند كتابته وعند السماع. يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: رغي ما أنف مريء ذكرت عنده فلم يقل له جبرائيل، رغي ما أنف مريء ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين. هذا يدل على وجوب رغي ما أنف مريء ذكرت عنده فلم يصلي عليه وسلم. إذا كتب الإنسان الرسول ثم صلى عليه شفهيا ولم يكتب ذلك يحسن مقصود، لكن إذا كتب أحسن حتى يعين القارئ. أنت يعني قاري أرمت صحيحة؟ أرمت المعروف، أرمت أصلا أرممت، وأرمت غلط خطأ قد تضبط، لكن المعروف الرواية ضبط رأس مثل ما قال الخطابي أرمت معناها بليت يعني أرممت. صلى الله عليك، إذا قال الخطيب في يوم الجمعة صلوا على النبي، هل يقول الشخص بين نفسه؟ إذا قال صلوا أثابك الله. أنت عند ذكر النبي ما قال صلوا، عند ذكر النبي بالشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه. أحسن الله إليك، إنك لا تخلف الميعاد الصحيحة. رواه البيهقي لا بأس به، رواه البيهقي، زادها البيهقي بإسناد جيد. شيخ حديث أوس بن أوس يا شيخ قد أعلي يا شيخ يبقى صحيح يا شيخ؟ المعروف أنه لا بأس به، إسناد جيد. أحسن الله إليك، من يظن أن الصلاة عن اليوم يوم الجمعة؟ كذلك جيد، نعم. إنه للناس اليوم القيامة في المصر، رواه أبو داود إسناد جيد، نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لي يظن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعة؟ لا، لا، في كل وقت عام، من صلى عليها صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات. أثابك الله، اللهم صل في الليل والنهار والسفر والحضر، وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت ماشي، مثل ذكر الله من جنس الذكر. ويكثر يوم الجمعة مستحب، يعني يكثر زيادة من اكثر مثل ما قال فأكثروا علي. شخص مكثر من الصلاة من أولى الناس شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة يا شيخ للعرض أو الشفاعة دخول الجنة يا شيخ؟ الشفاعة عامة عامة عامة، لكن المهم دخول الجنة، والشفاعات العظمى تعم جميع الكفار والمسلمين، الشفاعة فيها يقضى بينهم، لكن الشفاعات الأخرى شفاعات في ثقل الميزان، في عظم الأجر، في دخول الجنة والنجاة من النار، شفاعات أخرى يشفع شفاعات عديدة عليه الصلاة والسلام في أهل النار من العصاة. هذه هي اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي؟ هذه اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي؟ المسلم، أما الكافر أعماله باطلة صلاته وينها؟ يداوم الشيخ عليها الخطبة، ولو أشرفوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون، ما ينفع شيء. الخطبة يداوم على الصلاة على النبي؟ نعم، بعض الخطبة يداوم على الصلاة على النبي في الخطبة، هي مشروع يصلي، إذا قال النبي صلي عليه، إذا قال أشهد أن محمد عبده صلي عليه عليه، وهكذا لمر ذكره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، قد سبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة دائما، يشرع الصلاة عليه والسلام عليه كثيرا في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام، ولكن تتأكد في مواضع، تجي في الفريضة والنافلة الشهادة الأخير عند جمع من أهل العلم، وتشرع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجاب دعوة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهكذا عند ذكر صلى الله عليه وسلم تجب عند جمع من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم رأي ما أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي عليه، رأي ما أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي عليه. في رواية قال جبريل يا محمد رأي ما أنفه من ذكرته عنده فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين، هل يدل على الوجوب. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ففي الحث والتحريض على الصلاة والسلام عليه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، والصلاة عليه من الله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه ورحمته إياه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد سلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام. وهذا يحتمل أن يرد عليه شافهة أو بواسطة الملائكة، كما في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام اللهم صل عليه وسلم. فالمشروع المؤمن الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا شكر لله على هذه النعمة العظيمة وهي بعثته محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغه لنا الرسالة وبيان ما يحبه الله ويرضاه. فمن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نحبه المحبة الصادقة بكل قلوبنا، محبة تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام وتقتضي اتباعه والاستقامة على دينه، محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبه. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد منهم حلاوة الإيمان، أن يكون الله والرسول أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفق الله الجميع. يقول الرسول عين الكون مدحا، هذا باطل كلامه، أو هذا مو صحيح. الرسول واحد من الكون ليس عين الكون، ولكنه واحد من الكون، هو أفضل الكون، هو أفضل المخلوقات عليه الصلاة. فإذا أراد بعين الكون يعني أفضل الكون، هذا معنى صحيح لكن لا يعبر بهذه العبارة، يأتي بالعبارة الشرعية، هو أفضل الكون، سيد ولد آدم، هو أفضل الخلق، خير البرية عليه الصلاة والسلام. بعضهم شيخ يقول حياك الله بأنوار النبي، كل هذا ما له سلام، حياك الله بس، حياك الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، استصلحك الله. هذه من خرافات الغلاة الذين غلب عليهم الجهل. وقال لي أنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على سيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حق الزوجة القلع، فهل هذا صحيح وما هو القلع؟ ليس بالصحيح. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة تخص فاطمة لما أراد علي يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تسأل بنتي وبنت أبي جهل إنه يجيبني ما يجيبها وإنها بضعة مني، هذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها، وإلا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها لا يتزوج عليها فالمسلم على شروطهم. وأما إذا أحب يتزوج ويعدل ويقوم بالواجب فلا بأس ثنتين أو ثلاث وأربع. نعم. يسأل عن الخلع، ما هو الخلع؟ الخلع الطلاق على مال، هذا الخلع المخالعة كونها تعطيه مال حتى يفارقها تسمى الفداء. إذا تخالع أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا يسمى خلع، يسمى الطلاق على عوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه صار بينها وبينها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردينها لحديقته؟ قال النبي قالت نعم، فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، هذا يسمى خلع. وهو المراد في قوله فلا جناح لما فيما افترث به. نعم. الخلع بفتح اللام غطاء صحيح. شم؟ الخلع بفتح اللام. الخلع بالتسكين، الخلع. ضم خاء وكسر تسكين اللام. خلع يخلع خلعا بالفصل بالفتح، ويقال للعمل خلع وفداء ومفاداة. نعم. الله عليك، صلوا علي وإذا صليتم علي فصلوا على المرسلين. ما أعرف لها أصل، أقول ما أعرف لها أصل صحيح. أنت يا شيخ وبعض طلبة العلم أنه صحيح. ما أتذكر الآن. لو دوروا فاجمعوا طرق جزاك الله خير. ودونا نشوف. إن شاء الله. الجيد منكم يجمع طرقه. إن شاء الله. نعم. السنة يا شيخ في قص الشارب هل الإطار أو أنه يحلق؟ السنة الإحفاء. أحفظ الشوارب. بقص. مو بالحلق. السترة أحسن الله إليك هل هي واجبة؟ سنة مؤكدة. للفرد والإمام بس. طيب الثلاثة الذين يقطعون الصلاة إذا مروا أمام الشخص يستأنف من جديد؟ إيه إذا كانوا غريب منها وضرب على سترة وهو إمام أو غريب. أما المأمومون ما يضرهم، لو مروا بين أيدي المأموم ما يضر. يستأنف من جديد. نعم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من غير سترة؟ نعم. ثبت نعم. هل في هذه الحالة الإنسان يصلي بهذا الأحيان دون سترة؟ نعم لأن الرسول في بعض الأحيان صلى بغير سترة. ممكن الإنسان يصلي بدون سترة أيضا؟ إذا ما تيسرت السترة. لكن السترة أفضل. نعم. صلى الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن نبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وعن نبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، ولا سيما أمام الدعاء قدام الدعاء وفي آخر الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات في جميع الأوقات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لما سمع رجل يدعو فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله أمام الدعاء دعاه، فقال: دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه، فلو ذاق بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فالسنة أمام الدعاء أن يثني على الله كما جاء في التحيات، حين التحية ثناء ثم بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. هكذا إذا يدعو في سجوده أو في أي وقت من الأوقات يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ثم يدعو ربه بما شاء. هذه مقدمة من أسباب الإجابة. وفي حديث أبي عجرة وغيره من الأحاديث أبي حميد الساعدي وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ أما السلف فقد علمناه. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل الروايات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة، هذا هو أكملها. وفي بعض الروايات حذف إبراهيم وبقاء آل إبراهيم، في بعضها حذف آل إبراهيم وبقاء إبراهيم، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي. وفي رواية مسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكلها سنة، كلها طيب، يعني لفظ الأتى به المؤمن حصل به المطلوب أمام الدعاء بعد الثناء على الله، يأتي بهذه الصلاة بنوع من هذه الأنواع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة تكون من أسباب الإجابة، سواء كان الداعي في الصلاة أو في خارج الصلاة. وفق الله جميعا. صلى الله عليه. في حديث فضالة للوجوب أم للاستحباب؟ المشهور عند العلماء أن الاستحباب من آداب الدعاء. نعم. شيخ، في حديث عائشة غسل الجنابة في آخر الحديث ثم يغسل رجليه بعد أن يتوضأ يؤخر غسل الرجل، هذا أفضل إذا توضى وضوءا كامل أول ثم يغتسل ثم يصل إليه من باب الكمال بعد ما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه. بعضهم شيخ وإن خلى الرجلين توضى وخلى الرجلين حتى يكمل غسل ثم غسل، كلها جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة، كله طيب. لكن الأكمل يتوضا وضوءا كاملا ثم يغسلهما غسلة أخرى، هذا أفضل. بعض أهل العلم الشيخ يحمله يقول شاطر أنه لا معنى لغسل الرجلين. لا لا، ما هو شاطر، ثابت ثابت في الصحيح. نعم. الله إليك. المقصود بالآل هم الأتباع من أزواج الذرية. أزواج وذرية وأتباع جميعا كلهم آل، ولهذا في أزواج وذرية، فالأزواج والذرية من أتباع من الآل. أما الذين ليسوا من أتباعه فليسوا داخلين بها، أبو لهب وأبو طالب وأتباعهم هم داخلين. كما أن الكمة من الله أسماء الله صحيح، حديث صحيح. الكمة الفقعين نعم. وش هو الحديث يا شيخ؟ الكمة من الله أسماء الله العين. جزاك شيخ. الفرق بين يعرف الطالب كره التنزيم وكره التحريم، يقول كيف يفرق ويعرف كره التنزيم؟ أصلاً من غير التحريم هذا الأصل، إلا ما دل عليه الدليل. كان خلوه أخذوا هذا من باب الأعداد، من باب أعمال الدعاء، من باب ليس الواجبات. كانوا خلوه من المعنى يعني. والأصل الأول والأصل النواحي التحريم هذا هو الأصل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسأله الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فسكت، والله أعلم، للوحي حتى يأتي الوحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إلا وحيها. ثم قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد، يعني علمهم كما أمر: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية أخرى: على أهل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي حميد: قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فاللفظ الآخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا السنة في الصلاة وخارجها، يقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كلها أنواع من الصلاة عليه. إذا أتى بنوع حصل المطلوب، محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، هذا أكملها، بمحمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة جميعا، هذا أكملها. يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا أكمل الروايات. وإذا أتى بنوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، لا بأس. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، فلا بأس النوع. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كله طيب، كله أنواع، والمراد بالآل آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه، أتباعه على دينه، وهكذا إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم أتباع إبراهيم على دينه، تدعو لهم أن الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم لإصلاح من الله على عبده، تشمل الثناء عليه والإحسان إليه ورحمته وإدخاله الجنة، كل دعاته في الصلاة عليه، صلاة من الله على عباده، ثناؤه عليهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم. فأنت تقول تسأل ربك أن الله يصلي على نبيه، يعني يثني عليه ويكرم منزلته ويرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يقال في التشهد الأخير، ويقال في التشهد الأول فلا بأس، حسن أفضل التشهد الأول، ولكن التشهد الأخير يجب أن يأتي به التشهد الأخير، ثم يدعو اللهم إنك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال والسلام كما علمتم، السلام في أولها، في أوله تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا السلام اللي علمنا سابقا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا نزل قبل، ثم جاءت الصلاة بعده. فالمؤمن يجمع بينهما، بين السلام ولا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد الشهادتين يقول اللهم صل على محمد الآخر، جمعا بين الأمرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم، يعني في أول التحيات. نعم، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. ما يقال إن المقصود بالآل والأزواج والذرية كما في رواية أبي حميد، يدخل فيه مثل ما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون، فالأزواج والذرية هم من الآل، ولا يدخل فيه من ليس منهم كأبي لهب وأبي طالب وأم النبي وأبي غير داخلين، ليسوا من المؤمنين. حديث إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، الحديث للوجوب؟ هذا هو الأصل، الأصل الوجوب، إنه للتحريم والأمر الوجوب، في آخر يغمس في الأخر الآخر فليغسل يديه قبل أن يغسلهما ثلاث مرات، الأصل الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز؟ مستحبة لكن على من غير يعني توقيته واعتياد في بعض الأحيان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بزكاتهم، إذا صلى على بعض الناس بعض الأحيان ما يضر، اللهم صل على جميع المرسلين، اللهم صل على آل فلان، لكن ما يكون شعارا لأحد دون أحد، مثل ما يفعل الرافضة يجعل شعارا لعلي أو لأهل، لا، يكون لمن أحب يصلي عليهم، لكن من غير يتخذ شعارا معتاد، بل في بعض الأحيان. صلى الله عليك. الواجب في التشهد الأخير هل الصفات الواردة أم يقول اللهم صل على محمد هو الكافي؟ هذا مستحب. الأولى يأتي بصفة من الصفات أحفظ واحد من الصفات، ولا عند العلماء يكفي اللهم صل على الواجب. اللهم صل على محمد. هنالك كلمة خفيفة استكمالا لبحث البارحة، راجعت تفسير الطبري وجدت كلمتين زيادة على السابق. روى الطبري في تفسير وسلام على المرسلين الآية قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا من المرسلين. هذا مرسل لا حجة. شيخ شعر الخدين في الوجه هل جائز أخذه؟ اللحية ما لبسها الخدين وهزقته، ولا اللغة اللغة اللحية هكذا، هل خدين وهزقته اللحية، لا يأخذ الخدين ولا يأخذ اللحية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، وقال تعالى فاذكروني يذكركم، وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اتفقنا عليه. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الايات كلمات والاحاديث الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على فضل الذكر، وان ينبغي المؤمن ان يعمر اوقاته بذكر الله في بيته وفي الطريق وفي سوقه وفي مسجده وفي غير ذلك، يكون معمور الوقت بالذكر، طريق اللسان بالذكر، لأن الله جل وعلا شرع ذلك وأمر به، ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وحرض عليه، ولأنه ضد الغفلة، فالغافلون هم أهل النار. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. المؤمن لا يكون مثلهم، يشغل وقته بذكر الله عز وجل. قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. قال عز وجل: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الى ان قال سبحانه: والذاكرين الكثير والذاكرات، اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، حتى الذكر والترغيب فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ينبغي الاكثر منهما: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أحب كلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا فضل عظيم، خير كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكرم العمل. ينبغي الاعتياد هذا بأن يحافظ على هذا 100 مرة كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وإذا قال في الصباح يكون أحسن حتى يستوفي في اليوم كله، يقول في الصباح حتى يحصل له السلام في هذا اليوم كله. ومن قال سبحان الله وبحمده في اللفظ سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا، وإن كانت مثل زمن البحر. هذا في فضل التسبيح أيضا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في هذا الوعد بتكفير الخطايا. وهذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر. النصوص المطلقة تحمل على مقيدة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب عليه الحذر من كبائر الذنوب، لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها. ويجتهد فيها أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة، وإطلاق اللسان بالذكر، والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. الله عليك. ورد أن النسائي من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله ولا شريك له، الصباح 200 مرة، يعني يكون باليوم والليلة 200. صحيح حديث هذا؟ ما أعرف هذا أو ما أعرف هذا. نعم. يا شيخ، جناب حديث عائشة في كلام ابن حجر. الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل أحيان، ما هو مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأصل في البخاري، كان يذكر الله في كل أحيان. نعم. وفي كلام ابن حجر على رواية ثم غسل رجليه غير حساء. نعم. صلى الله عليك شيخ. من يعني مثلا يستعين بالأذكار في حين مثلا إنها أي موضوع، صلى الله عليك، مثلا يقن أن هذه الأذكار تبعد الشياطين يعني، وأنها تنهي الموضوع مثلا اللي يريد مثلا. عون الله في كل خير. سام. عون الله في كل خير. الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا أوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى، وحذر أن يكون العبد من الغافلين، واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون جاهل من قبل ودون باصلا ولا تكن من الغافلين. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. ينبغي للمؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة، ويكون لسانه رطبا بذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء. هكذا المؤمن أوقاته معمورة. ما في باس، احصل اليك. لا، قال في حداده وحداد ولا نجار ولا في اي عمل ولا زراع، كل هذا يعين على خير. كان زراع يعينها على زراعته، كان حداد يعينها على حداده، نجار يعينها على نجارته. ذكر الله يعين الاعمال الصالحه تعين العبد على الخير، واستعينوا بالصبر والصلاه. طلبت سند على اثر علي في بلوغ المرام. اي علي؟ علي بن ابي طالب. علي الزكاة. نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام، يقول ورواه، أقرأ الحديث أول، أقرأ السند بس، هذا تحقيق حامد بس. نعم. السند والسند ولا التعليق؟ السند إن شاء الله. في أبو داود يا شيخ. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. ببعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال. نعم. نقصد في ابن إسحاق في العنانة، لكن مرفوع الموقوف في حكم مرفوع، يعني لا يقال من جهة الرأي سواء كان مرفوع أو موقوف، كله صحيح. وعلق حامد فقي الحارث الأعور ضعيف، لكن مع عاصم الضمرة، مع عاصم الضمرة لا بأس له. الحديث الوارد بالنسبة لل التحميد أو التسبيح. بعض الناس يعمل سبحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن يديها الأفضل الأصابع أفضل، ونسبح بسبحة ولا بنواب ولا بحصى ولا بفصام ما في بأس بالنسبة للحصى، لكن بأصابع أفضل كما كان النبي يعد بأصابع صلى الله عليه وسلم، وإن عدها بعقد أو بحصى أو بسبحة ما في بأس، الأمر واسع. بالنسبة للأصابع أفضل، بالنسبة للحصر 1000 2000 هذا لو أصل يسبح مليون، يجلس يسبح مليون في المسجد الله يسلمك، جاه الله خير، يبغى يسبح مليون جاه الله خير، يسبح في المسجد الله يسلمك. النبي صلى الله عليه وسلم ولا بياتي احد بافضل من اجابه الا رجل عمل اكثر من عمل. جزاك الله خير. في المسجد الله يسلمك، في المسجد ولا في البيت ولا في السماء ولا في الارض. صلى الله عليك. روى ابن الاثير في جامع الاصول ان الشيطان خانس على ابن ادم، جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس. طيب نعم، الوسواس الخناس، الوسواس الخناس قبحه الله سبحانه. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. الحمد لله، اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة من جملة الأحاديث الواردة في الذكر، والذكر من أفضل القربات، وأفضل الذكر القرآن الكريم، أفضل الذكر قراءة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا: إنه إلا ذكر القرآن المبين، فهو أفضل الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث أبي ذر: أحب إلى سبحان الله وبحمده. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كما نعتق 4 أنفس بولد إسماعيل. وهذا فضل عظيم يدل على أن كثرة الذكر يعادل العتق. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حزب من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله كما تقدم. لهذا الحث والتحريض على الإكثار من الذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبق قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكثر منها: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا: لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات وفي اليوم 100 مرة، كل هذا فضل عظيم. في حديث أبي عبد مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شر الإيمان. طهور الغسل والوضوء، طهر من الأحداث والأخباث، شطر الإيمان، نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف ظاهر ونصف يعتمد القلب بالطهارة الإيمانية. فالطهور الظاهر الوضوء والغسل، والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان، إخلاص العبادة لله، هو الإيمان بالله وحده وأنه المستحق والعبادة، فهذا نص وهذا نص. الطهور طهارة ظاهرة في الغسل والوضوء، والتوحيد طهارة معنوية تطهر أعماله، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان يعني تملأ الميزان، تملأ الميزان. ففي هذا الحث على التحميد والتسبيح: سبحان الله الحمد لله تملأ، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل. كل الناس يغدو فبايع نفسه ومعتقها وموبقها. الناس في بيع، لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على دين الله فقد اشترى نفسه واعتقها، ومن تساهل برطوب السيئات والتساهل بالحسنات أوبقها وأهلكها، نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله في جميعهم. من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأثم؟ يخشى، ولكن الصحيح أنه لا يعلم بوزار النسيان. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن ينبغي أن يجتهد، يحرص، يواظب على الدراسة حتى لا ينسى. الله يحسن عنك. كفار العرب هل يجوز لا ينبغي أن يشجعوا على الاستقامة والدخول في الإسلام لئلا يسترق. ولا مش الصحابة استرقوا بني حنيفة لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أنت عائشة اعتقيها ثم فإنها مولد إسماعيل لا بأس. قال كمن اعتق أربعة أو في مولد إسماعيل. فالعرب مسترقون بالوجه الشرعي إذا كانوا كفارا. الانصراف قبل أن ينصرف الإمام لا حرج إذا سلم انتهى الصلاة. إذا سلم انتهى لكن أفضل أن يجلس حتى يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام يأتي بالأذكار الشرعية هذا هو الأفضل. ولا إذا سلم انتهت الصلاة. سلمكم الله. طهر شطر الإمام شطر الظاهر يعني الظاهر نص وافقت الإمام بالتسليم تسليم مع الإمام في عالم لا ما ينبغي وبعده كان الصحابة إذا سلموا سلموا اللهم صل على افضل الأذكار الواردة بعد صلاة الصبح ولا أم أفضل قراءة القرآن يقول بعد الصبح الأفضل في بعد السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بسنته عليه الصلاة والسلام إذا سلم الإمام ومنفرد يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في عز الإكرام وهكذا المأموم ثم يأتي بالأذكار الشرعية. بعد صلاة العصر بعد المغرب الحمد لله. حديث ابن عمر عندما وجد النبي رفع على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الخصوصية لا مو بالخصوصية يدل على عدم التحريم في البنيان وأن يستقبل له السد وفي البنيان لا حرج عليه وإنما التحريم في الصحراء. صلى الله عليك هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن أم في وقت آخر. نعم جزاك الله. هناك إسناد عن أبي داود رضي الله رواه أبو داود قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هل هذا الإسناد محل نظر؟ حدثنا إيش؟ حدثنا قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم ابن أبان. يحتاج تأمل في موسى ابن الحكم وش متنه؟ هنالك المتن صلاة التسابيح أحسن الله إليك. لا تبعناها وكتبنا فيها كتابا نعم بينا فيها ضعفه كتابة موجودة عندنا توزع في البيت أو مبين فيها حال أسانيده. جزاك الله خير مطبوع أحسن الله إليك شيخ. كما جاء في من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ما الحكمة من أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ ما الحكمة من أن من عتق أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ يعني من الأنبياء نعم إحسان فيهم أكثر نعم أكثر أجر يعني نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث في فضل الذكر، والذكر مشروع دائم في جميع الأوقات، وهناك ذكر مخصوص بعد الصلوات الخمس يبدأه بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أول شيء بعدما يسلم الإمام والمأموم والمنفرد، يقول كل واحد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف الإمام إلى الناس، إذا كان إمام ينصرف إلى الناس بعد هذا، ويقول الجميع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في حديث الزبير: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويزيد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في حديث المغيرة. كل هذا بعد السلام. أول شيء أستغفر الله ثلاثا، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. دل على هذا حديث ثوبان وحديث المغيرة وحديث ابن الزبير. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ويزيد: لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 800 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه جميع 99. ويختمها يختمها بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي أيضا بعد هذا بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يقرأ: قل هو الله المعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. هكذا السنة فيها أعقاب الصلوات الخمس. وفي سؤال الأعرابي له لما سأله ماذا يقول له وماذا يعلمه فيما يرضي الله، قال: تقول لا إله إلا الله لا شريك له، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أحب ثناء الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلها في جميع الأوقات، هذه التسبيحات هذه في جميع الأوقات في كل وقت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا شريك له، سبحان الله والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله العزيز الحكيم. كل ذلك خير كثير. ويقول نفسه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أو يزيد: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كلها دعوات طيبة. وإذا دعا بها بين السجدتين كذلك جاءت أيضا في أحاديث أخرى. وفق الله الجميع. نعم. حديث سعد يكون في التحيات. نعم. حديث سعد بن أبي وقاص يكون في التشهد. نعم، بعد الصلاة. هذه الأنكار بعد الصلاة. نعم. تسبيح بالمسبح. نعم. تسبيح بالمسبح. لا بأس، لكن الأصابع أفضل. لا، إذا سبح بالحصى أو مسبحة أو بالنوى من حصم أو غير ذلك لا بأس، فعله بعض السلف وبعض الصحابيات، لكن الأصابع أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن يعد بأصابع أفضل. نعم. استحباب تنصيب الثناء قبل الدعاء. نعم. الدعاء. نعم. حديث سعد فمن استحباب الثناء على الله قبل الدعاء. سعد عن هذا وسعد عن هذا. ولكن من غير الله من أدلة أخرى. يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. هذا معروف من أدلة أخرى. ولا هذا السائل سأل عما يرضي الله وعما يخص نفسه. نعم. يستثنى من ذلك أحسن الله لك دعاء الوتر. دعاء القنوت. ما ورد فيه أن يقدم شيء يبدأ اللهم اهدنا. صلى الله عليك. بالنسبة للدعاء يعني الأفضل في أثناء مثلا السنة أو بعد الانتهاء من السنة صلى الله عليك الدعاء في السجود هذا الأفضل السجود في آخر الصلاة قبل أن يسلم مهم بعد السلام قبل أن يسلم هذا الأفضل والأقرب إلى الإجابة وفي حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون أمام ربي فهو سالف فأكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقلوا من يستجاب لكم يعني حريم من يستجاب لكم ويقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من السهو الأخير فليستعذ بالله من أربعة ويقول في حديث مسعود إذا فرغ من السهو ليتحين الدعاء عجبه إليه فيدعو يعني قبل أن يسلم هذا هو الأفضل دعا بينه وبين نفسه بعد السلام وبعد الذكر لا بأس بينه وبين نفسه بعد الذكر طيب أحسن إليك الشيخ إذا مثلا إذا أتت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن هل مثلا الأفضل أني مثلا أقرأ قرآن أو أني مثلا آتي بالسنة أحسن الله إليك لا تأتي بالراتبات مثل الظهر أربع قبلها وبين كل أذان صلاة إذا أذن السنة الحاضرين هم يأتوا بركاتين أحسن الله إليك مثلا ما في سنة مثلا راتبة سنة ما في راتبة مثلا بعد المغرب يأتي بركاتين ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كل هذا سنة بين الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك وأما الظهر راتبة قبلها والعصر يستحب قبلها أربع والفجر راتبة قبلها بين الأذانين المداومة على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة هو مشروع ما كان يرفع بعد الفريضة يعتبر بدعة الله لا ما ينبغي يعني إليك ما ينبغي إذا رأى أحد ينبغي بعد الفريضة ينبغي هذا ما يصلح ما هو مشروع بل بدعة النافلة أن إذا فعله بعض الأحيان النافلة فعله النبي في النافلة صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور صيغة زوارات صحيح جاه زوارات وجاه زائرات كلها ممنوعان لا كثرة ولا قلة لا يزورون القبور شيخ فتوى الصحابي أو قوله يخذ به إذا ما وجد مخالف حجة نعم نعم لم يكن له مخالف من الصحابة ولا في السنة ما يخالف نعم تعتبر لأنه أعلم الناس بالشريعة عند جميع العلم قول حجة إذا لم يخالفه غيره يعد إجماعا أحسن الله إليك يعد إجماعا قد يقال إجماعا سكوتي أحسن الله إليك أفضل سنة الضحى قبل الذهاب إلى العمل أو يؤديها في العمل أحسن الله إليك إذا أدها قبل العمل أحسن إذا كان بدأ ارتفاع الشمس أحسن في بيته بالعمل يشتغل بالعمل يعني يؤديها قبل الذهاب إلى العمل إذا كان قد ارتفعت الشمس تابك الله شيخ ما يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم أو فتوى تابعي لا يقدم النص إذا جاء نص من خالف أو إذا جاء نص من خالف ما فتوى الصحابة مقدم على من بعده إلا إذا كان هناك نص مقدم على الجميع إذا وجد حديث مقدم على الجميع من قرأ الكرسي بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت لا بأس جاء حديث لا بأس له طرق بعض الغاجين يستحب بعد الصلاة بعد الذكر يأتي بآية الكرسي وهذا من أسباب دخول الجنة لمن مات على غير كبائر أما من مات على كبائر هو معرض الوعيد مطلقا يعني مات على بعض الكبائر الذنوب هو معرض الوعيد وهو مقيد لهذه الفضائل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما فشرط في التكفير ولو الجنة اجتناب الكبائر فالواجب الحذر من المعاصي وأن لا يموت على شيء منها مصرة نسأل الله للجميع العافية والسلامة بعض الأناشيد الشيخ فيها طبول هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ الطبول من آلة الملاهي ما يجوز إذا كان ما فيها شيء ما فيها طبول أحسن إليك فيها شيء؟ إذا كان ما فيها محذور شرعا أشعار عربية تدعو إلى خير أو تأمر بخير ما يجوز أما إذا كانت أناشيد أو أشعار تدعو إلى باطل فهي ممنوعة

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي أيضا بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل فريضة، ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن ثواب ذلك أن تغفر خطاياه وإن كان مثل زبد البحر إذا كان لم يصر على كبيرة، إذا كان لم يصر على كبيرة كما في الأحاديث الأخرى غفر الله له ذنوبه وإن كثرت الصغائر، كما قال تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، ونذكركم مدخلا كريما. أما الكبائر كالزنا وشرب الخمر والعقوق هذه تحتاج إلى توبة، لا بد من توبة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. الله لا إله إلا هو. رد النبي المنديل وجعل ينفض يده بالماء يدل على أفضلية، إنه أفضل من المسح. الله لا إله إلا هو. حديث أبي هريرة أن الأغنياء أفضل من الفقراء إذا جمعوا عملوا عمل الفقراء وزادوا عليهم بالصدقات على حسب الأعمال، كل ما زادت الأعمال الصالحة زاد الفضل، فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن عندها القدرة على المعاصي وعافاه الله منها واستعمل الطاعات. شيخ أحسن الله إليكم، متى يؤجر يعني على نيته الرجل؟ نعم، متى يؤجر الرجل على نيته يا شيخ؟ فيعطى يعني فضل ما لم يدرك يا شيخ ليصر ما بيده. دائما دائما يؤجر على نيته الصالحة، دائما مو بس متى، دائما يؤجر على نيته الصالحة. بعض الأحاديث الله يدرك مثل ما أدرك من له المال يا شيخ. الأعمال بالنيات وإن كل من الأموال، فإذا كان من نيته أن يعمل لو قدر كتب الله له أجر ذلك. شكرا. صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وأساه كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح مقيم، وقال إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وهو المرض. شيخ إذا كان له نية صالحة لولا العذر. شيخ ليس في هذا الحديث دليل على أن بعض الأعمال يا شيخ لا تدخل في هذا يا شيخ؟ ظاهر الحال العموم، لكن إذا فعل يكون أفضل، يستطيعوا فعله يكون أفضل، لأن الفقراء يستطيعون أن يعمل فلا يعطون الأجر، وهم يستطيعون أن يعمل، لكن العاجز اللي ما يستطيع مثل أخرس ما استطاع يتكلم يعطى أجره ولو ما فعل. صفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل منها خمسة وعشرون، سبحان الله لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، لكن هذه أصح، سبحان الله والله أكبر 33 أصح في الأحاديث الصحيحة، وذيك نوع بعض أهل العلم يا شيخ يستدل حديث فرجع فقراء المهاجرين من الأصل عدم رفع الذكر بعد الصلاة. لا ما عليه. وكان الأصل في الذكر أنه لا هذا من سواليف الصوفية يا شيخ، هذه صريحة في روح الصوت. قوله رجل من قريش في رجلين حديث رجل من قريش في رجلين، لا ما هذا خرافة موضوعه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهم أو فاعلهم، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث أربعة في الأذكار والأدعية التي تقال في آخر الصلاة، بعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام. مما يقال قبل السلام ووصى به النبي معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشهد الأخير: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا دعا بذلك في سجوده أو في غير ذلك كله طيب. قال النبي معاذ: لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن ذلك حديث سعد النبي وقاص، كان النبي يقول في دبر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجبن، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. هذا أيضا قبل السلام، يتعوذ من هذه المسائل الخمس: اللهم إني أعوذ من الجبن، وأعوذ من البخل، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر. رواه البخاري. وبما يقال بعد السلام هذه التسبيحات، قال صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة ثلاث تسبيحات، ثلاث تحميدة، واربع ثلاث تكبيرة. يستحب بعد أن يسلم: سبحان الله ثلاث ثلاثين، والحمد لله ثلاث ثلاثين، والله أكبر أربع وثلاثين. هذه مئة. وفي الديوات الأخرى يجعل التكبير مثل التسبيح والتحميد ثلاث ثلاثين، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع، هذا نوع. نوع يكون تمام مئة لا إله إلا الله، ونوع يكون تمام مئة أربعة وثلاثين تكبيرة، ثلاث ثلاثين تسبيحة، ثلاث ثلاثين تحميدة. فالمشروع المؤمن يتحرى هذه، إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحرها، حرص عليها كما علمها النبي أصحابه. فأنت أيضا تحرص عليها حتى تفعل ما شرعه نبيك عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم. شيخ، الصورة متى يقال لها أنها ممتهنة؟ الصورة متى يقال أنها ممتهنة؟ إذا كانت في الفرش، في الفرش والوسائل هذه ممتهنة، في الفرش والوسائل. نعم. هل يلزم ترتيب الأذكار، أو يعني مثلا إذا تيسر له يعني من ورد يعني على ذكره مثلا ذكر معين؟ اللي رتبه النبي رتبه، واللي ما رتبه النبي هو بلزم. هذه أذكار بعد السلف. نعم. والأفضل مثل ما قال ابن الزبير، كان إذا سلم قالها بعد أستغفر الله: اللهم أنت السلام. ينصرف إلى الناس قال: لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما أنت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا سبب من حديث ابن الزبير ومن حديث المغيرة بن شعبة. والتسبيح يكون بعد هذا، تسبيح 33 تحميد 33 والتكبير 33 يكون تامية لا إله إلا الله، أو يكون التكبير 34 كله يقول بعد السلام، لكن بعد الأذكار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. دبر كل صلاة، ذكر هنا التسبيح والتحميد دبر كل صلاة. نعم، دبر كل صلاة. نعم، يعني بعد السلام. نعم، كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء: اللهم أعني على ذكرك دبر كل صلاة. هذا في آخر قبل التسليم، محل الدعاء قبل التسليم. لكن الدبر أحسن، الدبر آخر شيء، دبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم، هذا دبرها، ويطلق على ما يليها دبر، لكن الدبر الحقيقي هو آخرها، مثل دبر الحيوان جزء منه. آخرها حديث قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله يحسن إليك يا شيخ في مسلم، كنا نعرف أن قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا لا بالتكبير، الله أكبر أربعة ثلاثين هو تكبير خاص. لا لا لا لا، هذا التكبير مع التسبيح الثاني. سمعت أصواتهم ارتفعت، سمعها الناس. تجتمع أصواتهم في التكبير فقط يا شيخ؟ لا، اجتمع أصواتهم في التكبير وغير في التسبيح. لكن التكبير لأنها هو الخاتمة، التكبير والخاتمة تنتهي عندها الأصوات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أرذل العمر الهرب الهرب ما يخرب ما يحسن. صلى الله إليك، ما يقال إن الهرم هو إن أرذل العمر ما كان في معصية الله؟ لا، أرذل العمر هو آخر لك لا يعلم من بعد العلم شيئا. اللهم استعان. يعني يا شيخ تعبنا على الناس، على مشقة على أهله وعلى غيره. صلى الله إليك، في أحد الأئمة سمعت بعثة فجر يقول يحيي ويمت على كل شيء قدير، يكرر كم مرة، ما يكون ناقص الدعاء صلى الله إليك الذكر هذا؟ يقول يحيي ويمت على كل شيء قدير، ما يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. لا لا لا، السنة من أولها. أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها. إيه أنا من تعاه يحيي ويميت. أي نبع صلى الله إليك. وحي ولا يموت بيدنا خير كلها جاءت. ينبع عن هذا. ينبع. بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا تارة وهذا تارة. إلا اللي غالب عليه النبي مثل ما قال ابن الزبير وغيره عليه. تسبيح تسبيح المواظبة يعني يا شيخ. إيه غالب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ جاء في حديث معناه ما تقرر من تقرر الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، لكن في شهاده بعض النظر. لكن من أجمع العلماء على أن القرآن أفضل من ذلك، حل إجماع، ما هو محل خلاف. نهاية الشريط 18. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.